فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن نقضى إليك وحيه، فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا فسجدوا إلا إبليس أبى. فسجدوا هذا عدو لك. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى صدق الله.